ثم قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هو تمني زوال النعم عن الغير، هذا هو الحسد المذموم. وأما حسد الغبطة المحمود هو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك من الخير من غير أن تزول النعم عنه، هذا حسد غبطة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في ثنتين، رجل، يعني لا غبطة، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، وفي لفظ: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الصفة من الناس يغبطهم اللسان، بمعنى أنه يتمنى أن يكون مثل ما لأحد. فإن تمنى أن تزول النعمة عمن أعطاه الله ويبقى معدما منها فهذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. المعنى أن الله تعالى جعل النبوة في ذرية إبراهيم، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب، وقد جعل الله النبوة، وكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من سلالته، وكل كتاب نزل من السماء فهو على واحد من ذريته بعد إبراهيم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله على الكبر إسماعيل ثم رزقه إسحاق، وإسماعيل هو الأب الثاني من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو العرب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل ذبحه أبوه ففده الله، والذبح الثاني أبوه عبد الله، لأن ابنه جده عبد المطلب نذر أن إذا أتاه الله عشرة من ولد أن أذبح العاشر، فكان العاشر عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرض أن في نذره منعه أخواله، فقال: ماذا أفعل في يمينه؟ قال: تفتيه في الإبل، ففداه بعشر ووقعت القرعة عليه، ثم فداه بعشر ووقعت القرعة عليه حتى وصل إلى البيعة فوقعت القرعة على البيعة فذبحها. والولد الثاني إسحاق عليه الصلاة والسلام، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ويعقوب أنجب يوسف، كلهم أنبياء أربعة في نسق. يوسف نبي، وأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، وجده إبراهيم نبي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب، حتى ختمه الله بعيسى. ويتبين بهذا أن كل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته، وكل كتاب نزله الله بعد إبراهيم فعلى واحد من ذريته. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، يعني أنزل الله الكتاب والحكمة على الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، وآتناهم ملكا عظيما وجعلوا ملكا فيهم، فكيف يحسدون الناس؟ وفيه التحذير من الحسد والبخل. نعم. صلى الله عليك. يقول تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. عنوان: بيان عذاب من يكفر بكتاب الله ورسله. يخبر تعالى عما يعاقب به تعالى في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال: إن الذين كفروا بآياتنا، الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقابهم ونكارهم فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا احترقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها بيضاء أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم، الآية قالت: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين: وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن. وزاد فيه من؟ وزاد فيه فضيل عن الهشام عن حسن. كلما نضجت جلودهم كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. وهذه الآية فيها بيان معالي الكفرة، وأن الكفرة معالهم النار وأنهم مستمرون. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كفروا بآيات الله هذا كفرهم مخرج من الملة، سوف نصليهم نارا، والمعنى أن النار تصلهم من جميع الوجوه، من جميع الجهات، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وتغمرهم النار. بخلاف العصاة من الموحدين فإن النار لا تغمرهم من جميع الجهات، وإنما تلهبهم ولا تأكل وجوههم ولا مواضع الصلوات مواضع الصلاة ولا تغمرهم من جميع الجهات، إنما هذا خاص بالكفرة. كلما نضجت جلودهم سوف نصليهم نارا، يعني تغمرهم من جميع الجهات وتحيط بهم من جميع الجهات، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها، يعني كلما نضجت جلودهم بدلناهم، يعني تبديل تجديد، تبديل تجديد وليس تبديل شيء آخر، شيء بدل شيء، كما ظن بذلك بعض المبتدعة كالجهم، وقال إن التبديل يعني بدل جلود بجلود أخرى، وعلى ذلك يكون الرب ظلمهم، يعني عذب جلودا لم تعصي الله تعالى الله. لا، هي الجلود هي نفسها نفسها تبدل تبديل تجديد، لا تبديل شيء آخر، وإنما تبديل تجديد ليذوقوا العذاب حتى يستمر العذاب، نعوذ بالله، لا يموتون فيستريحون ولا حياة طيبة، بل يبقى العذاب مستمر. وكلما نضجت الجلود تبدل الجلود تبديل تجديد، يعني تجدد نفسه، هي الجلود هي الجلود هي ما تغير، والأجساد هي والأشخاص هم الذين يعذبون لا غيرهم، فهي تبديل تجديد لا تبديل شيء آخر جلد آخر، وإنما نفس الجلود تجدد، صلى الله عليه وسلم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب، بين الله الحكمة، الحكمة ليذوقوا العذاب ليستمر العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض والأرض. التبديل ليس تبديل تغيير إعادة أرض أخرى، بل هو نفس الأرض تمد كما يمد الأديم ويزال ما على ظهرها من أشجار ووهاد وجبال، وتمد كما تمد الأديم، هذا هو تبديلها، ليس تبديل أرض أخرى، وإنما هي نفس الأرض نفس الأرض تبدل تبديل يعني إعادة وإزالة ما عليها من جبال ووهاد، إثبات اسم العزيز والحكيم لله وصفة العزة والحكمة، عز فحكم فعدل فعذبهم، فهم عذبهم على مقتضى حكمته وعدله سبحانه وتعالى. والمؤمنون أثابهم الله فضلا منه وإحسانا، والكفار عذبهم الله عدلا منه وحكمة. نعم. عنوان: بيان مآل الصالحين وهو الجنة ونعيمها. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها. هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها، حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقوله: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. هذه الآية الكريمة فيها بيان جزاء المؤمنين، وأن الله تعالى أعد لهم الجنات وهي البساتين التي تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، وأن الله تعالى أعد لهم من الكرامة أزواج مطهرة، مطهرة من الأقدار حسا ومعنى، مطهرة من الأقدار الحسية من البول والمخاط والحيض والنفاس وغير ذلك من أنواع الأذى، ومطهرة معنى من الأخلاق الرذيلة والصفات السيئة، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا وهي الجنة فإنها ظل ظليل ونور مضطرد. وأما الحديث الذي ذكر الرجل فإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهي شجرة الخلد، يعني يسير الراكب في ظلها لو كان لها ظل، يعني الجنة كلها نهار مضطرد ما فيها شمس وظل، كلها ظل، كلها قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، والمعنى لو كان لها ظل لكان الراكب يسير في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهم في نهار كل الجنة كلها نهار مضطرد، ليس عندهم ليل ولا نهار بل نهار مضطرد، ويعرفون مقدار الأيام بأنوار تأتيهم من قبل العرش، أنوار من قبل العرش في المساء وفي الصباح، قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني بمقدار بكرة والعشي، بمقدار بكرة والعشي، ولا ما عندهم بكرة وعشي، ما عندهم صباح ومساء وليل ونهار، لا كلها جنة كلها نهار مضطرد، كلها نهار مضطرد، وليس فيها حر ولا برد ولا أذى ولا مخاط ولا مصاق ولا بول ولا، وليس فيها شيء من هموم الدنيا وأتعابها ومعاسيها، كل هذا منفي، ولا تتوسخ ثيابهم ولا يبلع شبابهم، لا يهرمون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يموتون ولا يبرضون ولا يسقمون، صلى الله عليه وسلم. نعم لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. صلى الله عليك، هل يكون في الجنة حمل ولادة؟ ظاهر النصوص أنه ليس فيها حمل ولا ولادة، قال بعض العلماء إذا اشتهى المؤمن الولد كان حمله ورضاعه وفطامه وشبابه بمقدار ساعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن رجلا من الجنة قال يشتهي الزرع، اشتهى الزرع، والجنة لها فيها ما تشتهي الأنفس، فزرع فبذر وزرع وحصد وفي مقدار ساعة كله، قال خذ يا ابن آدم ما يشبعك شيء، قال رجل من عبادي هذا ما تراه إلا لفلان قرشيا أو كذا أو أنصاريا، ولا تراه يعني ليس من البادية، البادية ما ليس عندنا زرع. نعم. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. عنوان الأمر بأداء الأمانة. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير إطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وروى ابن جرير عن ابن جريج في الآية قال نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نزلت في عثمان نعم. بن طلحة نعم. قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح وقال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداه أبي وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. عنوان: الأمر بالعدل في القضاء. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة. صلى الله عليه وسلم له شواهد، عدل يوم كعبادة 40 سنة. في تخريج آخر صلى الله عليه. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. في هذه الآية الكريمة الأمر بأداء الأمانات والحكم بالعدل، اشتملت على حكمين عظيمين. الحكم الأول أداء الأمر بأداء الأمانات، والأمانات عامة تشمل الأمانات التي تتعلق بحقوق الله والأمانات التي تتعلق بحقوق الخلق، وليس خاصة بالودائع. وإن كان اشتهر أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة وكان هو اللي معه مفتاح الكعبة، كانوا يتوارثونه مفتاح الكعبة وأنه أمانة عندهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية وأعطاه المفتاح وقال: ما معناه؟ كما في الأثر: لا ينزع منكم إلا ظالم. هذا من نوع من الأمانة، والأمانة عامة، الأمانات عامة، أمانات التكليف اللي تتعلق بحقوق الله، فالصلاة أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، والوضوء أمانة، والزكاة أمانة، وبر الوالدين أمانة، وصلة الرحام أمانة، كذلك حقوق الخلق والديون والودائع وغيرها، كل ذا داخل في الأمانة. يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة، أمانة التكليف التي بينك وبين الله، وحقوق الخلق تؤديها إليه. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. والقاعدة عند أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان سبب خاص في إعطاء عثمان بن طلحة المفتاح، إلا أن حكم الآية عام في جميع الأمانات، أمانة تكليف تشمل حقوق الخلق وحقوق الناس. والحكم الثاني العدل، الحكم بين الناس بالعدل، ولهذا قال: وإذا حكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجوب الحكم بالعدل، والعدل هو الحكم بالعدل هو العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي شرعها الله يحكم بها بين الناس. وبهذا تؤدي الحقوق لأهلها. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني من أداء الأمانات والحكم بالعدل. إن الله كان سميعا بصيرا، يعني سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم، لا أخفى عليه خافية، وعليم بمن يؤدي الحقوق وبأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، وبمن يحكم بالعدل، وعليم بمن لا يؤدي الأمانات ولا يحكم بالعدل، وسوف يجازيه على ذلك. في إثبات اسم السميع واسم البصير وصفة السمع وصفة البصر. وبهذه الآية وجوب أداء الأمانات وأنها عامة لحقوق الله وحقوق الخلق، وجوب الحكم بالعدل، تحريم الجور والظلم. نعم. صلى الله إليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.

يا أيها الذين آمنوا، وخطاب إلى وجه المؤمنين، فهو إما خير يؤمرون به وإما شر ينهون عنه، كما قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا خطاب موجه إليه، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر الله تعالى بطاعة الله وبطاعة الرسول وبطاعة ولاة الأمور، قال يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة، أما طاعة ولاة الأمور فهي مقيدة، مقيدة بما لم يأمر بالمعصية، قال العلماء. ولهذا فإن الله تعالى أعاد الفعل، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يعيدوا في أولي الأمر، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر، لبيان أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. إذا أمر ولي الأمر بطاعة الله ورسوله وجب الطاعة، وإذا أمر بغير طاعة الله ورسوله فلا يطاع. ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه ويقاتل، لا، لكن لا يطاع في المعصية، خصوص المعصية لا يطاع فيها. قال لك ولي الخمر اشرب الخمر، ما تطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن تخرج عليه وتقاتله وتؤلب الناس عليه، لا، لكن لا تطيعه في خصوص المعصية. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا أحد يطاع في المعاصي. الأب إذا أمر ابنه بالمعصية وقال ائتني من البقالة بدخان، لا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه ويعصيه ويعقه، لا، لكن لا يطيعه في خصوص المعصية، ويتلطف معه يا والدي هذا لا يجوز وهذا محرم ولا يجوز أن أطيعك في المعصية، ولكن أطيعك في غير هذا، أجيبك في شيء طيب بدله. وهكذا الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، الخادم إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، ما أحد يطاع في المعاصي، لا طاعة للمخلوق معصية الخالق، لكن ليس معنى ذلك أنهم يتمردون عليهم، لا، لا يطيعون في خصوص المعصية. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولهذا قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. والحديث التي ساقها المؤلف فيها بيان أن ولاة الأمور لا يجوز عليهم الخروج عليهم بالمعاصي، لا يطعون في المعصية ولكن لا يخرج عليهم بالمعاصي، إذا عملوا المعاصي لا يجوز الخروج عليهم، وإنما متى يجوز الخروج عليهم بشروط أشارت إليها الحديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع ونطيع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وأسرنا وأثرة عليها، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. هذه شرط الخروج، أن يفعل وليهم الكفر أو أن يكون الكفر بواح وأن يكون عندك فيه من الله برهان. كم شرط؟ شرط يعني يكون يفعل الكفر لا فسق ولا معصية، ثانيا يكون بواح يعني كفر صريح ما في لبس، عندكم من الله في برهان دليل واضح من الكتاب والسنة. أما إذا كان كفر لكن فيه لبس ما هو صريح أو دليل ما هو واضح فأنت تبقى على الأصل، لابد يكون يفعل كفر ما يفعل معصية، ثانيا يكون بواح واضح لا لبس فيه، ثالثا عندكم الله في برهان يكون دليله واضح من الكتاب والسنة، رابعا الشرط الرابع وجود البديل الذي يحل محله، إذا خرج على ولي الأمر الذي فعل الكفر نأتي بولي أمر مسلم ما يكون كافر مثله، لا بد يكون في بديل، يوجد بديل، إذا لم يوجد بديل ما في إلا مثله لا أبقى على الأول. وشرط الخامس وهو وجود القدرة، وجود القدرة، أما إذا كان ما عنده قدرة إنما الكافر يحكم الناس بالحديد والنار لا حل فيه، تبقى تعاون معه في ما يخفف الشر ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا وجد الشروط الخمسة جاز أن يفعل ولي الأمر الكفر، وأن الكفر يكون الكفر بواح صريح لا بأس فيه، وأن يكون دليل واضح من الكتاب والسنة، وأن يوجد البديل المسلم الذي يحل محله، وأن توجد القدرة والاستطاعة، خمسة شروط. إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم الله في برهان. وفي دليل هذا الحديث دليل على أن المعاصي لا تجب الخروج على ولاة الأمور، ولكن لا يطاع ولي الأمر في المعصية، إذا أمر شخصا بالمعصية ما يطيع لكن لا يخرج عليه، المعاصي لا تجب الخروج، لأن مفسدة الخروج أعظم مفسدة المعاصي. ولهذا فإن الخوارج الآن يخرج على ولاة الأمور المعاصي ويتسبون في إراقة الدماء، لأن يترتب على خروج إراقة الدماء وانشقاق الناس واختلال الأمن وتفرق الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر إلى غير ذلك من المفاسد، هذه مفاسد عظيمة. أيها أعظم مفسدة المعصية؟ مفسدة المعصية أقل، بس المعصية صغيرة، فعل ولي الأمر معصية، لكن أنت تريد تخرج عليه وتفعل هذا، ترتب على هذه المفاسد العظيمة. وكون يصبر على المعصية أو على المعصية اللي يفعله ولي الأمر أسهل من كونه من الخروج الذي يؤدي إلى إراقة الدماء واختلال الأمن وتطاحن الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر وفتن تترتب على الخروج تقضي على الأخضر واليابس. فهذه النصوص دليل على أنه لا يجوز الخروج على مثل الأمر بالمعاصي، لأن مفسدة الخروج ترتب عليها مفاسد عظيمة، إلا إذا جاءت مفسدة الكفر وجدت الشروط. مفسدة الكفر مع الشروط الخمسة، نعم هذا يجوز. يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسبب نزول هذه الآية في قصة عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، خرج أمير على سرية، فلما صاروا في أثناء الطريق أغضبوه، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله بطاعته؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب، فلما جمعوا قال: أشعلوها نارا. فأشعلوها، فلما أشعلوها قال: ادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض وقال: إحنا آمنا فرارا من النار، آمنا بالله ورسوله فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ وهم بعضهم أن يدخلها، فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال تركوه حتى سكن غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها. هذا وعي شديد، يعني المعنى أنهم لو دخلوها استمر عذاب الدنيا بعذاب الآخرة، استمروا يعني. وهذا من باب الوعيد، باب الوعيد لعلهم ارتكبوا كبيرة، وليس المود أنهم كفروا، بل هذا من باب الوعيد. باب الوعيد: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن الإنسان يدخل ما يحرق نفسه بالنار، لا، هذا ليس من المعروف، هذه معصية، فلا يطاع الأمير في هذه المعصية. قال: ادخلوها، ادخلوا النار، معصية. كل إنسان يقتل نفسه ويحرق نفسه هذه معصية، لا يجوز. ولهذا قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في هذه الآية دليل على أن على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في مسائل الخلاف، وأن الناس إذا اختلفوا في مسألة فإنه يرجع إلى الكتاب والسنة، فما أمر به الكتاب والسنة وجب العمل به. فالسنة، كتاب والسنة حاكمان على كل أحد، على قول كل أحد، كل أحد يحكمه الكتاب والسنة. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، في دليل على أن من شرط الإيمان الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة فليس المؤمن، ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل خير وأحسن عاقبة ومآلا. في هذه الآية الكريمة وجوب طاعة الله، وجوب طاعة الرسول، وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. وفي الآية دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع، وفي دليل على أن من لم يرجع إلى الكتاب والسنة ويتحكم لها في النزاع فليس بمؤمن، لقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي دليل على أن الرجوع إلى الكتاب والسنة والعمل بهما خير وأحسن عاقبة ومآلا. نعم.